يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لشأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 30. في هذا الدكان مكاتب وأبواب وساعات وسرر نقطة. La phrase entière. في هذا الدكان مكاتب وأبواب وساعات وسرر. في هذا الدكان مكاتب وأبواب وساعات وسرر. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.